تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. أنتم تعرفون، نقدر الآن نقول لو تعرفون. الآن الفاعل هو الواو، وهو في هذا الفعل المقدر، جاء أنتم توكيدا له، جاء أنتم توكيد له، فنقول لو تعرفون أنتم قدري كذا كذا. إذن كما قلنا أن لو الأصل فيها أن تكون أو أن يكون بعدها فعل، ولكن قد يأتي اسما وقد يأتي ضميرا، ففي هذه الحالة لابد أن نقدر ماذا؟ يقدر فعل مناسب ويفسره ما بعده، يفسره ما بعده. طيب ربما يأتي أحد فيقول قد يأتي بعد لو أن وأخواتها مثلا على سبيل المثال، يقول ولو أنهم صبروا. ونعم نقول أنتم توكيد، نعم طبعا بعد أن نعربها ضمير منفصل مبني في محل، لأن التوكيد في محل طبعا هيكون مؤكد للفعل الذي أو للضمير المستتر في الفعل المحذوف. إذن نقول لو مختصة بالدخول على الفعل، إن دخلت على اسم نقدره، وإن دخلت على أيضا ضمير نقدر أن هذا الضمير المنفصل توكيد للضمير المتصل في الفعل المحذوف. وقد يأتي كما قلنا هذه النقطة الأخيرة، قد يأتي أيضا جملة برأسها وهي جملة ناسخة، أنهم صبروا، ولو أنهم صبروا. نعم أحسنت أبا علي، حتى تخرج إليهم، جزاك الله خيرا على هذا الإكمال. نقول ولو أنهم صبروا، التقدير نقول لو ثبت صبرهم، لو حصل صبرهم. نعم لم تفهمي نونكاتي، لا بأس. لو هذه شرطية غير جازمة، لو هذه لا تدخل إلا على الفعل، لا تدخل إلا على الأفعال، لو احتمل المريض لسلم، لو تأنى العامل ما ندم. الآن نجد في هذين السياقين الفعل بعد لو، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في لو، أن تدخل على الأفعال. نونكاتي هل وصلت الآن؟ أجيبيني بسرعة بارك الله فيك. جميل، إذن هذا هو الأصل، الأصل أن تكون بعدها أو يكون بعدها ماذا؟ يكون بعدها فعل، هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب الآن لو جاءنا سياق بعد لو فيه اسم، ماذا نعمل؟ نقول نقدر ماذا؟ نقدر فعلا، حتى نعود إلى الأصل مرة أخرى، حتى نعود إلى الأصل مرة أخرى. إذن نقدر فعلا مناسبا في السياق، نقدر فعلا مناسبا في السياق. مثلا لو الضيف يصل، الآن الضيف هنا ماذا؟ اسم، ونحن قلنا لابد أن تدخل لو هذه على فعل، فنقدر ماذا؟ نقدر فعلا، فنقول طبعا يفسره ما بعده. ما الذي يفسره ما بعده؟ نقول لو الضيف يصل، لو الضيف يصل، الآن نقول لو يصل الضيف. إذن نحن قدرنا فعلا مناسبا الآن في هذا السياق، لماذا؟ للعودة إلى الأصل، للعودة إلى الأصل، لأن الأصل في لو أن تكون داخلة على فعل، داخلة على ماذا؟ على فعل. هذا لو جاء اسما بعد لو. نعم اترك الإعراب حتى لا تبلبلي نفسك الآن، نحن نفصل في هذه الأداة ثم بعد ذلك نأتي إلى الإعراب الكامل إن شاء الله. المهم أن تعرفي أن لو هذه تدخل على الأفعال، فإذا جاء بعدها اسم نقدر الفعل، نقدر الفعل. نعم نعم هو صحيح فاعل لفعل محذوف، لكن لا نريد أن نبلبل على أنفسنا الآن، حتى أولا نستقر على موضوع هذه الأدوات ثم بعد ذلك نأتي إلى الإعراب، يعني لا نحرق المرحلة. إذن نقول الآن لو هذه من اختصاصها أنها تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال. طيب لو جاءنا سياق بعد لو هذا اسم، نقول نقدر ماذا؟ نقدر فعلا مناسبا. طيب لو جاء ضميرا منفصلا، لو أنتم تعرفون مثلا، ففي هذه الحالة أنتم هي نفسها اسم، ولكن اسم ضمير ليس مثل الأسماء الصريحة البارزة، فلذلك أيضا نقدر فاعلا محذوفا، نقدر فاعلا ونحذفه من السياق. نعم عفوا، نقدر فعلا، نقدر فعلا ويكون محذوفا. أيضا نقول تأتي بعد لو حرف ناسخ وجملة ناسخة، من أن وأخواتها. فنقول مثلا من أن عفوا واسمها وفعلها وخبرها، نقول ولو أنهم صبروا، ولو أنهم صبروا. الآن التقدير نقول لو ثبت، لو ثبت، نقول التقدير ثبت. لماذا نحن قلنا ثبت أو حصل؟ لو ثبت صبرهم، لو ثبت صبرهم. قدرنا الآن فعل، لماذا؟ للعودة إلى الأصل، لأن لو كما نقول هي تدخل على الأفعال، فإذا جاء بعدها أي شيء نرجعه إلى الأصل، بمعنى نقدر ماذا؟ نقدر فعلا مناسبا. نعم جميل. الآن الآن نقول لو الضيف مثلا، لو الضيف يصل، نريد الآن إعراب الضيف كما تقول نونكاتي. الضيف الآن نقول فيه بعد أن نعرب لو على أنها شرطية غير جازمة، حرف لا، نعم، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ثم نأتي إلى الضيف نقول ماذا؟ فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. نعم، فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. نعم جميل جدا. إذن هذا عن لو. نأتي إلى، نعم جميل جدا، جميل سارية وجميلة سمر سعدي. طيب نأتي الآن إلى لولا ولوما، نضعهما مع بعضهما بعضا. لماذا؟ لأننا تعمدت أن أضع أجمعهما بهذه الطريقة. نعم طيب، الآن عندنا لولا ولوما. نحن قلنا في لو أنها حرف امتناع لامتناع، الآن لولا ولوما هما حرفا امتناع لوجود. ما معنى أيضا امتناع لوجود؟ أي امتناع الجواب لوجود الشرط، امتناع الجواب لوجود الشرط. مثلا نقول لولا الماء لهلك الناس، لولا الماء لهلك الناس. نعم، الآن امتنع الهلاك، أليس كذلك؟ لماذا امتنع الهلاك؟ لوجود الماء. امتنع الهلاك، هلاك الناس، لوجود الماء. فهنا امتناع لوجود، ليس مثل لو، لو امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع جواب الشرط لوجود الفعل، فعل الشرط. فلذلك هنا نقول في لولا ولوما حرفا امتناع لوجود. نعم، الآن ما بعدها يكون مرفوعا، وهذه هي أسلم شيء، أسلم من الأولى. نعم جميل، ستار نجمة العربية. نعم، فنقول الآن لوما، هذه النقطة الثانية أو السياق الثاني، نقول لوما الهواء لفسدت الحياة، ولولا الماء لهلك الناس. فالحياة لم تفسد لوجود الحياة أو لوجود الماء أو لوجود الهواء في هذا السياق الآن. لولا الهواء أو لوما الهواء لفسدت الحياة. طيب إذن الحياة هنا لم تفسد لوجود الهواء، كذلك الناس لم تهلك لوجود الماء، لولا وجود ربنا سبحانه وتعالى. طيب إذن نقول ما بعدهما الآن، ما بعد لو ولولا كلاهما شرطية يا أبا علي، كلاهما شرطيان، يعني بمعنى أن التعليق الشرطي موجود في الجملة، لا فرق بينهما في هذا، لا فرق بينهما، وهو من الاتساع الدلالي في أسلوب الشرطي. طيب إذا انتهينا الآن من لو، لا لا لا لا، هو ليس هناك، نعم ليس هناك فرق، يعني ليس هناك فرق في حتى في الدلالة، حينما نقول لولا الماء لهلك الناس، لوما الهواء لفسدت الحياة، يعني هي نفسها، هي نفسها، ولكن يعني أسلوب آخر أو بأداة أخرى. المهم أن لولا ولوما كلاهما حرفا امتناع لوجود. نعم، فنقول في الإعراب الآن مثلا، نأخذ هذا السياق نقول لولا الماء لهلك الناس، وما نقيسه على لولا نقيسه على لوما. فنقول لولا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الآن ما بعده الآن المهم الماء، نقول الماء مبتدأ مرفوع وخبره محذوف، خبره محذوف. طيب إذن انتهينا الآن من لولا ولوما، انتهينا من لو ولولا ولوما، نأتي إلى كلما. نعم، كلما هذه الآن نعم هي أيضا شرطية، وهي في الأصل كل ودخلت عليها ما المصدرية الظرفية، لأنها تفيد الزمان، تفيد ظرف الزمان أو نقول الظرفية الزمانية، فنقول كلما في الأصل هي كل زائد ما لا ما المصدرية الظرفية، وتفيد التكرار. الآن كلما هذه إفادتها أنها تفيد التكرار. هذا السياق الله سبحانه وتعالى يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا الآية. نعم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا إكمال هذه الآية. الآن هذه كلما لا تدخل إلا على الفعل الماضي، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. أحسنتي، كلما دخلت أمة لعنت أختها، الله المستعان، كلما أرادوا أن يخرجوا منها. جميل جدا. إذن نلاحظ الآن في كل هذه السياقات أن كلما لزمت الدخول على ماذا؟ على الفعل الماضي، هذا الأصل فيها، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. جميل هذا الإرهاب. الآن كلما كيف نعربها؟ نقول أيضا شرطية مبنية على الفتح في محل نصب على الظرفية، أو نقول في محل نصب ظرف زمان، لا مشكلة في هذا. إذن نقول اسم شرط غير جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، أو نقول في محل نصب ظرف زمان، ظرف زمان. طيب إذن انتهينا الآن من كلما، نأتي إلى أما. نعم، وأما هذه أيضا تحمل معنى الشرط كذلك، لأن كل كما قلنا أن الشرط فيها أنها تفيد الشرط وتفيد التعليق الشرطي، ولكنها لا تؤثر في المدخول جزما، لا تؤثر على الأفعال جزما، فهي نسميها أدوات شرط غير جازمة، أدوات شرط غير جازمة. نعم، لا محل لها من الإعراب، ولكن فقط نقول كلما هذه. نعم، كلما هذه أنت حينما تقولين كلما مثلا في هذه الآية كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا يعني هذا يفيد التكرار في زمن معين، في زمن معين، يعني كلما أرادوا أو أوقدوا النار للحرب الله سبحانه وتعالى يحبط أعمالهم. نعم، أيها يا نكات مبنية على الفتح، أيها يا نكات كلما، لأن عندنا ألف والألف ساكنة، كلما إلى. نعم نعم، المد أو الألف حينما يأتي مد أو ألف واو ياء فلا مشكلة، كلها حروف ساكنة. نعم، نعم، قلت على الفتح إذا اعتبرت أن كل ما، لأنه قلنا نرجع مرة أخرى نقول هي الأصل فيها كل زائد ما، إن أعربتها برمتها نقول مبنية على السكون، إن أعربتها منفصلة كل فتعربين كل مبنيا على الفتح، وما هذه مصدرية مبنية على السكون، لكن هنا نحن نريد ماذا؟ نريد الكلمة برأسها، فنقول كلما مبنية على السكون، لأنه حكاية التفصيل هذه قد تبلبل على الناس، لكن نحن قلنا أن كل هي الأصل فيها كل زائد ما. طيب نعم، يصح التقسيم من خلال الشرح، من خلال الشرح نقول هي كل، لأنه لا بد أن نفصل، لأن كل هذه تدخل عليها ما، وهذه ما مصدرية ظرفية، فلذلك نعربها، وهذا الأسلم فيها أن نأتي ونأخذها على أنها كلمة واحدة برأسها، فنقول كلما مبنية على السكون، مبنية على السكون تفيد الظرف أو الظرفية في محل نصب على الظرف. طيب نأتي إلى أما. أما هذه نعم، أما هذه فتفيد التفصيل. هذه أما، نحن قلنا أن كل ما تفيد ماذا؟ تفيد التكرار، أليس كذلك؟ وأيضا تفيد الظرفية الزمانية. الآن أما هذه تفيد التفصيل، يعني كأننا نفصل في الأشياء، كأننا نفصل الأشياء، كما يقول سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان، وأم، وهكذا. فهذا نوع من التفصيل. إذن أما تفيد التفصيل. نريد أن يعني نعم، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، وهكذا. فأما من آمن وعمل صالحا فله جميل. هذا الإرهاب رائع. إذن كل هذه السياقات تدل على أن كل ما تفيد الظرفية الزمانية وتكون في محل نصب ظرف زمان، وأيضا تفيد التكرار. طيب نأتي إلى أما، نقول أن أما هذه تفيد التفصيل. نعم يا وليد، أما الذين ابيضت وجوههم، نضع ألف بعد قبل هذه الكتابة، أما الذين ابيضت وجوههم فكذا، وأما الذين اسودت وجوههم في غير السياق فكذا. المهم أن أما نأخذها على أنها تفيد التفصيل، لأننا نفصل في الأشياء، ونفصل في التعبير، ونفصل في الجمل والدلالة. يقال أن أما هذه تقدر بالآتي، ولعلكم تعرفون في الخطابات الرسمية نقول أما بعد. ألم تلاحظوا هذا التفصيل حينما يأتي أحد فيكتب شيء؟ نعم، فنقول أما بعد. نعم، طيب ما حكاية أما بعد هذه؟ يعني بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ثم يدخل في الموضوع. نعم، فهنا كأن النحاة طبعا هم أحالوها إلى موضوع معين. نعم، يعني كأنه يقول نبدأ الآن بالتفاصيل. نعم، جميل جدا. نعم، أحسنتم. النحاة يقدرون أما بماذا؟ بالآتي، يعني مهما يكن من شيء فكذا، مهما يكن من شيء فكذا، لأنهم يقدرون أن أما تحمل معنى الشرط، وأن جوابها هو عن، كأنه يعني استبدال من بمهما، فكأنهم يقدرون أما، يعني كأنهم يقولون مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء فكذا كذا. نعم نعم، نأخذ الآن السياق. مثلا نقول أما نفعك فغيث، مثلا نجد إنسان ينفع الناس فنقول أما غيثك أما نفعك للناس مثلا فغيث. الآن ما هو التقدير في هذا؟ التقدير يعني مهما يكن من شيء فنفعك المعروف هو غيث. هذا التقدير الآن، هذا التقدير على حسب تأمل النحاة لهذا التفصيل أو لهذه أما وما بعدها. فكأنهم يقدرون بهذا الكلام أما ماذا؟ مهما يكن من شيء فنفعك غيث. إذن حذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، فصار التقدير أما نفعك فغيث. طيب هذه الآية: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نعم، نقول أنه يليها هذه أما، يليها ماذا؟ يليها اسم، وهذا الاسم يعرب على ما يأتي. نقول إما أن يعرب مبتدأ، وإما أن يعرب مفعول به مقدم. فإذا كانت مبتدأ نقول وأما السفينة، أي كأننا نقول السفينة كانت، في غير القرآن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فالسفينة هنا مبتدأ، السفينة هنا مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب كيف تأتي مفعول به؟ قوله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، مفعول به مقدم على فاعله. نعم، مفعول به مقدر، مفعول به مقدم على فاعله. طبعا أما هذه لا محل لها من الإعراب. نعم. طيب، نأتي إلى لما، وبقي بعد لما إذا، ولننتهي من الشرط ثم ندخل إن شاء الله في الدرس الجديد. نعم، السفينة مبتدأ في المثال، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طيب، لما هذه الآن نتركه قليلا يا أبا علي حتى ننتهي إن شاء الله من درسنا. طيب، سنعيد كل هذا يا وليد إن شاء الله بعد انتهائنا أولا من أدوات الشرط، ثم بعد ذلك نفصل في وندخل في درسنا الجديد. ندخل في موضوع لما. لما هذه أيضا أداة شرط غير جازمة، كل ما تناولناه الآن هو أدوات شرط غير جازمة. هذه لما أداة شرط غير جازمة بمعنى حين، بمعنى حين، وتفيد أيضا كما قلنا التعليق الشرطي بالماضي، وتختص بالدخول أيضا على الأفعال الماضية. طيب، كيف تكون لما؟ تكون طبعا، نأخذ السياق أولا حتى نقول كيف تكون لما في الإعراب. يقول سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. نعم، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. نعم، ننتظر. جميل. الآن هنا نقول لما هذه اختصارا نقول ظرفية، ولكن هنا نقول أداة شرط مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، في محل نصب ظرف زمان. وننظر إلى جهزهم، لأن قلنا أنها تدخل على الأفعال الماضية. نعم، أحسنت يا ستار. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. إذن جن الآن أداة شرط مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان. جميل جدا. ثم نعرب ما بقي من هذه الآية، ما بقي منها على كما يعني نعرف. جهزهم فعل ماضي، والهاء ضمير متصل، وما بعده معروف. طيب، هذه علم. بقي عندي إذا، وهذه خاتمة أدوات الشرط. إذا نقول هي ظرف للمستقبل، هي ظرف للمستقبل، خاصة بالشعر وبالنثر أيضا يا وليد، تأتي في النثر وفي الشعر. هي تأتي، هذه إذا تأتي في كل سياق، إن أردته شعرا إن أردته نثرا. نعم نعم نعم، هي حرف مبني، ولكن مثل كلما، لأنه يختص بالدخول على الماضي ويفيد أيضا الظرفية الزمانية. نعم، لأنه لما جن عليه الليل رأى كوكبا، إذن هنا ظرف زمان، هنا ظرف زمان. وليد خالد، وليد خالد المصنف من هو، متى، من هو الذي أردته؟ لا بأس بهذا. في الشعر خاصة يعني بأن إذا غير جازمة، ولكن في الشعر لها حالة خاصة أنها تجزم، أنها تجزم الفعل. وإذا لا يحضرني البيت، لا يحضرني البيت الذي يجزم فيه، لكن نقول وإذا تصبك، نعم، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. نعم، هذا هو، يبدو أنني قبط عليه، فنقول ماذا؟ وإذا ذكرونا بالبيت جماعة، ذكرونا بالبيت، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. المهم أنها في الشعر للضرورة، في الشعر تجزم الأفعال، ولكن نحن نقول أنها هي في الغالب فيها أنها لا تجزم، ولكن كما تعرفون أن الشعر له ضرورة خاصة، له ضرورة خاصة. إذن هي في الشعر خاصة ربما تأتي ماذا؟ جازمة، وقد لا تأتي جازمة، يعني لا مشكلة. لأن الأصل فيها أنها لا تجزم، الأصل فيها أنها لا تجزم، لكنها تفيد الشرط، تفيد الشرط. نعم. نعم جميل أحمد غنام. وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر لها فلعلها تنكشف أو تتكشف. إذن في الشعر ماذا تفيد أو تقوم بعمل الجزم؟ نعم انظر الآن ستار العربية جاء بشعر أيضا ولكن غير جازم هنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. طيب إذن إذا هي ظرف للمستقبل يتضمن معنى الشرط. نعم. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. وهذا بيت للمتنبي. إذن ليس من الضرورة جازمة، لأن هو الأصل فيها أنها شرطية غير جازمة. أنها في جاءت في شعر جازمة فلا مشكلة. طيب إذن نعود فنقول إذا هي للمستقبل ويتضمن معنى الشرط، فلذلك هي محتاجة إلى فعل شرط الجملة الفعلية. دائما إذا تدخل على الجملة الفعلية نقول مثلا في هذا البيت والنفس راغبة إذا رغبتها، جاء بعد إذا هنا فعل ماض، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعي. نعم والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعي. نعم جميل. إذن الآن نجد أن إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية نقول إن أنه إذا هذه الظرفية هي لا تدخل أصلا إلا على الفعل، لا تدخل إلا على الأفعال مثل لو، ولكن لو جاء هناك اسم بعدها فماذا نعمل؟ نقدر أيضا فاعلا محذوفا، نقدر عفوا فعلا محذوفا. نعم وكما هو في هذه الآية نقول إذا السماء انشقت. الآن إذا السماء انشقت لم يأتي فعل بعد إذا، طيب ماذا نعمل؟ نقدر فعلا مناسبا، فكأننا نقول في غير القرآن إذا انشقت السماء انشقت وهكذا. إذن هذه هي حقيقة إذا. إذا هذه تختص مثل لو، تدخل على الفعل الماضي، تدخل على الفعل أو تدخل على الفعل عموما، تدخل على الفعل، ولكن إن جاء بعدها اسم فلا نتبلبل وإنما نقول ماذا؟ إذا انشقت السماء انشقت. نعم لأن انشقت هذا محذوف في الأصل. نعم أنت تعيده تقديرا يا مستر ترانسليتر، يعني أنت تعيدينه تقديرا، لأنه قلنا هو محذوف لكن نقدره نحن في السياق، نقول إذا انشق يعني كأننا نبرر لماذا جاءت إذا هذه بعدها اسم، وهي الأصل فيها أن يأتي بعدها فعل، فلذلك يجب علينا إذن أن نعود إلى أصلها. نعم فلذلك إذا ولو هذه لابد أن يأتي بعدها أفعال، إن جاءت بعدها أسماء فلهذا يجب علينا أن نبتكر أو نقترح ماذا؟ فعلا مناسبا. نعم يصبح ماذا؟ أي تصبح؟ أي تصبح هذه مطلقة وتوكيد يا خلود؟ انشقت، انشقت فعل ماض. نعم ليس هناك مفعول مطلق وليس هناك توكيد. الثانية ليست توكيد، نعربها على أنها أيضا فعل ولا نقول بالتوكيد هنا، لا نقول بها أن نعم لا نقول، أنا أجيبك الآن، لا نقول بالتوكيد. لا السماء هنا يا فلاورز نقول فاعل لفعل محذوف. نعم نقول فاعل لفعل محذوف ولا نعربها مبتدأ، لأن إذا لا تختص بالدخول على الأسماء وإنما تختص بالدخول على الأفعال، فإذا ما جاء اسما بعدها فعندها لابد أن نقدر فعلا مناسبا ويفسره ما بعده. انظروا نقول يفسره ما بعده ولا نعرب ما بعده على أنه توكيد له، لا نعرب ما بعده على أنه توكيد له. فلورز، تقولين وكيف تفعل السماء الانشقاق، يعني كيف تنشق السماء من تلقاء نفسها وتفعل الانشقاق. طيب كيف يموت الرجل حينما نقول مات الرجل؟ هل هو يفعل الموت على نفسه ويوقع الموت على نفسه؟ هنا نقول بالوظيفة النحوية، هنا نقول أنه فاعل في الحكم. نعم، هو كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، هو كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا مثل هذا، جميل هذا السؤال، يعني يأتي أحد فيقول الفاعل هو الذي يقوم بالعمل. يعني مثلا نقول مثلا يقوم الولد. الآن هنا الفاعل ماذا؟ هو الذي يقوم، الولد هو الذي يقوم بالعمل، فهو فاعل. طيب حينما نأتي إلى مات الرجل، هل الرجل نقول عنه فاعل؟ نعم، نقول عنه فاعل في الوظيفة النحوية وفي التركيب النحوي، لأن هناك وظائف نحوية لابد لنا أن نتعامل معها. لكن المعنى هو أنه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى، وإنما الرجل فحل محله. مثل نائب الفاعل حينما نقول مثلا كسر القط الكوبة، حينما يعني نتعامل مع هذه الجملة على أنها مبنية لما لم يسمى فاعله أو للمجهول، فنقول كسر الكوب. فنقول الكوب في الإعراب في الوظيفة النحوية ماذا؟ نائب فاعل. هل هو نائب فاعل حقيقة؟ هل هو الذي كسر نفسه؟ لا، وإنما في الوظيفة النحوية فهو جاء نائبا عن الفاعل في حركته وفي وظيفته النحوية فقط. أما من ناحية الدلالة فالفاعل مجهول، الفاعل مجهول، من الذي كسر الكوب؟ لا ندري عنه. إذن الفاعل مجهول أو غير معلوم، أو لا نريد أن نصرح باسمه مثلا. كذلك مات الرجل، الرجل نقول عنه فاعل، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي يتوفى الأنفس. طيب إذا نعود إلى موضوعنا، نقول أنه إذا هذه شرطية غير جازمة وتتضمن معنى الشرط، نعم أحسنت أميرة، أو يتصف به، نعم وهذا الأسلم، نعم يا أميرة، جميل جدا، هذه إضافة رائعة، إضافة رائعة يا أميرة، هو من يقوم بالفعل أو يتصف به. الآن هنا الرجل اتصف بأنه ماذا؟ أنه قام بالفعل، ولكن تظل مسألة أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى في المعنى، ولكن في الحكم الوظيفي وفي الوظيفة النحوية نقول أن الرجل هو الفاعل. فكذلك السماء لا، هي لا تشق نفسها بنفسها، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا الفعل، فلذلك هنا تكون فاعلا لفعل محذوف في الوظيفة النحوية. نعم، طيب نحن الآن تقريبا انتهينا من أدوات الشرط ولله الحمد. نقول هي أدوات الشرط، الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ما فائدة التقدير؟ التقدير خلود، التقدير دائما نحن نقدر شيء، لأنه تعرفين اللغة العربية تقوم على التقديم والتأخير، وتقوم على الحذف والتقدير، وتقوم على أشياء رائعة جميلة. في نهاية الأمر لا بد أن تنتظم المسألة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يعني مثلا حينما يأتي أحد فيقول من زارنا اليوم مثلا، نقول بدلا من أن نقول زارنا اليوم فلان، بدلا من هذا الحشو الطويل ومن هذه التعبير الطويل، نقول فلان، انتهى الموضوع. ولكن هناك ماذا؟ هناك حذف في السياق، هناك حذف في السياق. يعني مثلا نقول من جاءك، نقول مثلا نعم جواز الحذف، لأنه هناك حذف. يعني نقول مثلا محمد على سبيل المثال، كأننا نقدر. الآن انظروا إلى موضوع التقدير، نقول ماذا؟ جاءنا محمد. فبدلا من أن نقول جاءنا محمد، نقول ماذا؟ محمد، وانتهى الموضوع. إذن يفهم الكلام من السياق، فلذلك نحن نقدر في الوظيفة. الآن مثلا انظروا، أنا أقول لكم شيئا، لو سأل سائل من جاء اليوم، الجواب محمد هكذا. الآن إذا أتينا إلى إعراب محمد ماذا نقول فيها؟ هل نقول مبتدأ؟ قد نقول مبتدأ، أليس كذلك؟ هل نقول فاعل؟ قد نقول فاعل. طيب ما هو الحكم الآن؟ ما هو الموضوع؟ نقدر أشياء معينة حتى يستقيم معنا الإعراب. إن قلنا بأنه مبتدأ فخبره محذوف، كأننا نقول محمد جاء مثلا، أو محمد زارنا على سبيل المثال على حسب التقدير. وإن أردناه فاعلا فنقول جاء محمد. إذا التقدير هو الذي نحن نتلمسه من خلال تعاملنا مع السياق، لكن نشعر بأن هناك حذف وهناك تقدير، وهذا الحذف يجوز كثيرا في اللغة العربية. وحذف، هناك قاعدة عامة جميلة جدا ذكرها ابن مالك رحمه الله، يقول وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم، يعني نحن نعلم الآن، نحن نعلم أن الذي جاء هو محمد، فحينما نقول جاء محمد فعل وفاعل نعرف أن الذي جاء هو محمد، نعم، فنقول وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، من يسأل ويقول من عندكما فنجيبه نقول زيد، أي كأننا نقول زيد عندنا، فحذفنا خبره للعلم به، وحذف ما يعلم. فلذلك هناك قاعدة جميلة في موضوع الحذف، لا يأتي أحد فيحذف ما شاء من أي سياق كان، ولكن الحذف لابد أن يكون بتلمس شيء، إذا لم يلبس على المتلقي، إذا لم يلبس ويجعل المتلقي هذا في بلبلة من أمره، فلذلك لا نحذف شيئا. فالحذف لا يكون إلا من باب التسهيل، ومن باب أيضا السعة، ومن باب التقدير كذلك. نعم. نعم، جميل جدا. إذن الحمد لله انتهينا من أدوات الشرط. نأتي الآن إلى موضوعنا وهو الدرس الجديد. نعم، الحمد لله رب العالمين. هو درس أيضا ليس صعبا، ودرس في غاية الروعة إن شاء الله. وكان موضوعنا عن أدوات الشرط وأسلوب الشرط، والحمد لله رب العالمين انتهينا منه. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.